بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملين الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. نسألك ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. نبدأ بالله مستعينين، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الحمد لله الذي جمعنا على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نرى بفضل الله جل وعلا إعجاز هذا القرآن، ونور هذا القرآن، وقوة هذا القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالحمد لله نرسل آي القرآن ونتلو آي القرآن، فتجلي بفضل الله جل وعلا ما خفي واستتر وتوارى سين وأعوام، فتسبب في الآلام والأحزان من جن أو شيطان أو سحرة أو كهان، في الجمال في القوام. قال الله: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. البدن يعذب وصاحبته تعذب ومن حولها كذلك يعذبون، والعلل خفية لا يجليها إلا رب العباد، فهو رب الإنس ورب الجن. تؤخذ وتساق إلى فحوصات وعلاجات، والطبيب الحالق يقف عاجزا لا يصل إلى علة، ولا يصل إلى برء أو دواء. من تخصص إلى تخصص، فينتهي بها الأمر عند طب النفس، ومع ذلك لا شفاء ولا دواء. هنا صدق ابن القيم رحمه الله: ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، أمراض لا تشفى إلا بذكر الله، أمراض لا تختفي إلا بذكر الله، جن وشياطين كبار يراوغون، يختفون، يتمردون، يتمسكون، يعشقون، يحبون، يؤذون، فلا يجليهم إلا ذكر الله جل وعلا، لا يظهر حالهم إلا كلام الله المعجز. فالحمد لله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فيستشعرها البدن المؤمن، القلب المؤمن، الجوارح المؤمنة، العقل المؤمن، ويستشعرها من في البدن إن كان ظالما أو مؤمنا، إن كان بارا أو فاجرا، يستشعرها. ومع تكرار الآية تتجلى بفضل الله جل وعلا حالات وأعراض لا يستطيع أبدا أن يقاومها، لا يستطيع أبدا أن يصبر، وهبت عليه. فقرأ ما تيسر من القرآن، إنه كلام الله نور من الله، لا يعلم قدره إلا من يئس من طق أبواب المصحات والمستشفيات والعيادات، لا يعرف قدره إلا من أكلته الجن والشياطين، خفيت هموم الأحزان، محق للمال، برود وجفاء، عدارة وبغضاء. فيجلي الله جل وعلا من كان في بدنه خفيا. والمثال بين أيدينا الآن وأمامه أعيننا، زواجها كان وهي صغيرة، تزوجت وعمرها 17 سنة، تزوجت وعمرها 19 سنة في عام 1980، أي عمر طويل، أعوام وعقود. مع بداية الزواج تشويه في الجمال، سواد في الوجه، عسر في ولد المشناعة الموت، ووليدها ولدها الموهوب على الموت، آلام إلى اليوم لا تغادرها في الركب والمفاصل، أمراض مستعصية في الأكل والطعام والشراب، والبعد عن كل ما هو طيب، لا تتمتع حتى بطعام وشراب، بدرجة أنها تكره شم رائحة الطعام والشراب، وإذا أكلت رغم عنها لا بد أن تسترجع، ولا بد أن تستفرغ، لا بد أن تخرج ما وصل إلى جوفها وأحشائها وأمعائها، لا بد، وإلا ازداد الألم. هناك عداوة بين طعام وبين بدن، نفور بين طعام وشراب وبدن. فما السر؟ الفحوصات، التخصصات، العلاجات لم تجد نفعا. ألم في الكف كأنها المسامير تدق في كفها، فلماذا بالضبط الكف؟ أخذ وعطاء، بركة، تيسير، مال، رزق. سنة بإذن الله جل وعلا. ما تقيش تخدم في دارها، ما تقيش غيرك دار. غيرك دار. انطقه الله حتى لا تحرك كفيها ويديها، حتى لا تكون صاحبة همة وحركة. دارها مسخة، دارها مسخة. دارها مسخة، هي غيرك دار. كي تموت، كي تموت تقول نقي نقي نقي، تقول الجن لا يعملها، يعني تظن أن الجن غبي. الجن يفعل وفق مرسوم مخطط. دير هكا، أنا على همان براش، أنا على همان براش. النساء قاعد يفرحوا يضحكوا، قاعد يفرحاني، أنا على حازنة ودايراك، أنا على قاعدة هكا، على قاعدة هكا، على همان فرحشي، على همان فرحش كيما هذوك النساء يفرحوا، على داري مسخة، على داري مسخة. هي تتألم، تتحصن، يضيق صدرها لأنها تريد أن تقوم بأشغال البيت وأعمال البيت، لكن لا تقدر ولا تستطيع. ترى أن الآلام في العظام وفي المفاصل وفي اليدين، ولا تستطيع، فاشلة. ومن يثقلها؟ من يوهنها، يمرضها، يثبطها، يوقفها، يعطل عليها الحركة؟ الطب لم يصل. والأذى منذ 1981 إلى يومنا هذا، إذن الجن لهم قدرة بتسليط وتسخير، بشر ومكر، بسيح وأذى، فعذبوا. سوف نعرض الآن ونسمع لأول مرة ماذا صنع الجن في هذا الجمال والقوام في هذا البدن. سوف نرى العجب، وأنا وإن لم أسمع من قبل لكن سنسمع سويا العجب. ومعنى العجب لما؟ لأننا نعلم أن ما دام الأمر جاء في هذا السن الزكية إلى اليوم الطب عجز، إلا وهناك أمور هي لم تعلمها لكن الجن قد عملها وأوقفها، وليس عليها بحسب، بل سنرى حتى لمن يحيط بها من زوج أو ذرية. وهذا فعل عظيم، فعل عظيم. وسنكتشف سويا الخدام والحراس والأعوان والجان والشياطين الكبار الذين هم في الرأس وفي السقف، ملوك أو ملوك يتحكمون في الخدام، لأن الأمر لا يقف عند الجن يتحدث، فمن خلفه من معه فلا بد أن تصل إلى هذا. إذا نبدأ بسم الله. من أنت؟ من معنا؟ من؟ من؟ من؟ من؟ أيوة. أخفتنا وعبتنا. من؟ طيب، قلت على أنك كنت تثقل عظامها، كفتها، يدها، طاقتها، قوتها، قدرتها، استطاعتها. طيب لماذا حتى تبقى البيت غير مرتب وتزداد هم عليها؟ هذا كان منذ بداية الزواج، يعني عمرها 19 سنة. الزوج يقول وانا شخت وحدة ما كتعرف دير والو. الزوج يقول وزوجتي ما تعرفش تقعد في الدار، ويبدأ يضيق صدره أو يحزن، ولو كان الحزن يسير لوقت يسير، ثم يغادر البيت ويصبر نفسه، وهو حينها لا يعلم. لابد أن نعلم أنها الآن بلغت في العمر ما بلغت، وهذا في عام 1980 وكان عمره 19 سنة. إذا عاش الزوج في الحزن وعاشت هي في الحزن، فكانت تخلق الأسباب للحزن من أقل الأسباب، من أتفه الأسباب، من لا شيء. وسنأتي ما هو أعظم وأقوى لنفهم ماذا يصنع الجن بالبيوت والأزواج، ثم بالذرية، ثم بالمال، ثم بالجمال. فلا بد أن تكون على حذر، فاستعن بالله جل وعلا. الزوج قال كلمة، قال أنا كنت لا أؤمن بالجن ولا أؤمن بدخولهم، لكن رأيت بلغت إلى حق اليقين. سبحان الله. أنا لماذا؟ لأنه رأى الأذية التي يتعرض لها هو وتعرض لها هي. وسنأتي الأعراض التي تجلت بعدما بدأت تواظب بفضل الله جل وعلا على المقاطع، تفهم، بدأت تعي عالما آخر كان مغيب أو غائب عن فكرها وعقلها، فأصبحت تجتهد في القرآن، في الصلاة، في ذكر الله جل وعلا، فترى آثار الخدش في اليدين وفي الصدر. فمن جعل خدشها؟ من جرحها؟ من جعل آثار على جسدها؟ بلالات بدأت تظهر ما اختفى وتوارى في بدنها. وفي الثالثة صباحا تشعر كأن أحد أخذ ثم رماها من سريرها، رماها من السرير حقيقة، أحد بقوة يهبسها ثم يرميها. لماذا تجتهدي في القرآن؟ لماذا تقرأي البقرة؟ لماذا تسمعي الرقية؟ نحن معك كل هذه السنوات، ثم الآن تفيقي تجتهدي في طاعة الله؟ تريد أن تبقي في الغفلة، في السهو، في الدار، في العطب، صح ام لا؟ اذا جاء نصر الله، الا ان نصر الله اه، الا ان نصر الله قريب، وما النصر الا بعند الله، والنصر مع الصبر، فالحمد لله رب العالمين. طيب اسمعني إني أعظك أعظك. كم سنة وأنت فيها؟ أي كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ ما تخلينيش نوبلك، لا تحوجني، لا أريد لك عذاب. سمعنا؟ فهم زين. إذا كم سنة وأنت فيها؟ شان عام؟ 36 عام. 36 عام. هذا هو السنة ولا عمره؟ 36 سنة وأنت في هذا البدن بأيامها ولياليها وأسابيعها وشهورها ليلها ونهارها بساعاتها ودقائقها بربيعها وخريفها وصيفها وشتاء أنت معها. سبحان الله، تحسب أن الأمر هين؟ والله ما سهل. وإن عاشوا في صورة الخير والله حقيقة سعادة مغيبة، أجزم بهذا. لماذا؟ لأن هناك العدو، العدو يسلب السعادة والخير والنعم. طيب 36 سنة ماذا صنعت فيها؟ شنو صنعت 36 سنة؟ كلكم انتوا اللي معك أو اللي سيفتوك الله يرسلك، حيث أول بعض الجن يطلق لك ولا لن أصنع شيء. أنا فقط خادم، أنا أؤدي وظيفتي. كيف أنت تؤدي وظيفتك؟ أؤدي وظيفتي. فهمهم ثقيل. فأنت ومن أرسلك أو أرسلتك أو أرسلوك في الوزر سواء، لأن الله تعالى حرم علينا أن نتعاون على الإثم والعدوان. الظالم وأعوانه في الوزر سواء، لا سمع ولا طاعة في المعصية في الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. مفهوم؟ طيب قل لي ماذا صنعت في 36 سنة؟ كلش لخص كل شيء وجمع كل شيء. يعني قال لي صنعت في الشر كل شيء، مش في الخير، في الشر، في الداء، في المرض، في التعقيد. فهو عنده ذكاء لكن أصبح دهاء، يفكر ما هو الأمر الذي به سأحزن الزوج وسأحزنها بداية وأحزن حملها، ولادتها، فرحها، أعيادها، جمالها، لباسها. دائما يدخل عليها الهم والغم. طيب هذا هو الأمر. شوف أي شيطان أي جان قاعدته في البدن الحزن، قاعدته في البدن ماذا؟ أنه يحزن. فاسمعوا عليه الله جل وعلا بأسمه الحسنى وصفاته العلى أن ينجيك أنت بداية من الهم والغم والحزن. فهم؟ طيب فصل لنا شو كنت تعمل لها؟ ماذا كنت تصنع لها؟ شنو كنت تعمل؟ كلا لا بيه إلا لما بيشنتيش هتقولي في مسائل أخرى. فنذهب سويا بسلم حتى نصل بإذن الله إلى بر الشفاء والدواء، وإلا تؤذى أنت وتنجوهي. فهمتي ولا لا؟ كان أقول لك شو كنت تتمليها في 36 سنة؟ كل شيء. مثلاً ماذا صنعت في 36 سنة؟ كنت تلقى قتلها. هذا الهدف. لكن شنو الخطوات اللي اتبعتي في قتلها؟ أعطيني بعض الأمور التي تسببت فيها حقيقة في الأيام والأسابيع والشهور والسنين. شنو عملتي؟ قلت لها كل شيء. قلت لها من هنا حياة تدرك عليها، ومنها تاني هكا يدركوا يتركوا يتركوا يتركوا دائما يحبسوا لها قلبها هكا وهي تنظر تنظر تقول بين موت. قلبها يضرب تاني تخاف مسكينة، تخاف تموت، تقول بين موت. الاتنسيون تطلع وقلبها يولي دف دف دف دف دف دف دف دف وانت السبب. الجن يتحكم في الكرة الدموية والضغط الدموي وخفق القلب. فاسمعوا وعوه واتعظوا، الجن لهم قدرة كبيرة بل نرى له أشد وأعظم من هذا. في أمراض مستعصية وجراحات وأخطاء طبية. فاسمع واعلم. طيب أنت دخلتها كم كان عمرها؟ 17 سنة للزواج. طيب بدك ترجع معايا بداية الزواج، ماذا كنت تصنع لها وهي شابة مقبلة على زوج وعلى بيت جديد وحياة جديدة؟ هذوك خارو منهم شي أنا. لا لا أحد، لا تحدثني عن من سحر أو سحر. لا لا لا أنا زهرة، زهرة هي حسنية. خارت منها، خارت منها. طيب على الجمال أخته مليهم أخته خارت منها. آه خلاص خارت منها، قالت أنا مشي بالزوجة وهي بالزوجة. هكا فهمت. هكا وكان عمرها يحينها هاد السيدة 16 سنة. صحجي وقالت هي راهي بالكرش وأنا نحكي الدراري بزاف. طيب ماذا صنعت أنت لهذه الفتاة حينما دخلت؟ كانت فتاة، كانت شابة صغيرة. شو عملتي؟ صغيرة مسكينة، صغيرة عروسة. كانت عروسة. عروسة عروسة عروسة عروسة عروسة عروسة كانت عروسة وهي تغير منها، هي تلبس دير مكياج دير ريحة دير فتاة دير لها هكا تقول نقتلها نقتلها ما خليهاش. أم يحسبون الناس ما تخليهاش تبعد عنا، إذا قلت نقتلها باش نريح. علاش نقول لك علاش؟ لخاطرش لخاطرش تكره هادي. أيوة. هادي بوها ماماها عندهم رزق مع ماما هذا. ايوا وجد هذا طال ماما هادي طه رزق من نتاعو، هي ماشي بنته. ايا ماما هذا اخته كرهوا هادي، قالوا نقتلوها باش امها وبوها باش يولوا يبكوا ويقولوا بنتنا ماتت هكا باش هي تفرح تقول ها قتلنا لهم بنتهم خاطر داو الرزق تاع جدي، داو الرزق تاع جدي ما خليهمش بنتهم. خلاص ما خليش بنتهم. خلاص اسمعي هكا هي قالت هكا ماشي انا. هذا دعوه في جانب، ثم حدثني ماذا صنعت انت انا حينما دخلت لهذا السيد؟ لا هي لما تكلمتيش هذه المدينه. انا شنو عملتي لي انت؟ انا لما دخلت كان عمرها 19 سنة، ماذا صنعت لها؟ حلف عهد بعرس، بقى عروس كما قلت أنت، عروسة عروسة عروسة. وشنو عملتي لها؟ شددت لها؟ إيوا شددت لها، قالت لي ما تخليهاش تروح عند هذا. ما تخليهاش تروح عندي. ما تخليهاش، قالت لي ما تخليهاش، خليها كمش يدابزوا. يدابزوا يدابزوا دائما في الخصومة. هي هذا يزعف ويضربها شو هكا، قولها ما تبديش حدايا، هيا هيا روحي ما تبديش حدايا. وهذا الأمر كان حقيقتها. هي هكا تقولها الزوج قال ما يعترف. إذا فعلا استطعت أن توسوس الزوج على أن يفر من زوجته. نعم هي ما تبغيش تقول لها توشينيش. هي تقول لزوجها لا تلمسني، لا تقطعه، كان صغيرة وحد عن الزواج ويبغيها. توشينيش هو يزعف يقولها عليك ما تبغينيش حدايا بهذا عادي. انت الان كترجع لذاكرتك لستة سنة، شفتي كيفاش يمكرون؟ يقولها انا بينابل مانيش عارف ثلاثة اولاد مين جبتهم معاك. مانيش عارف كي احتضرت معاك ثلاثة دراري. يعني نجيب مع مكياج؟ ما كاش. لا حول ولا قوة. نادرا والله الذي لا إله إلا هو، من يصنع هذا وزره عظيم عند الله. ماشي أنا. شوف أنا لا أسمي الآن سواء أنت ولا رزقك ولا رزقتك، الله يعلم، لكن من تسبب في هذا حقيقة والله يحمل وزرا عظيما عند الله جل وعلا. مشي أنا أقسم بالله العظيم. أختو والله والله يحمل وزرا عظيما عند الله. هي مرت 6 سنة مرت، ولكن والله بقيت تبعاتها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ذهبت راه صبروا باش مع الله، والله الحمد لله قدر يلقاو مجموعين ما نطلقوش، ولكن والله سوف تجد الزوجة والزوج حسنات كالجبال يوم القيامة. يبغيها لا تظن الأمر عالي. هذا ولكن حسبنا الله غافلا. يبقيها يصبر عليها يصبر يبقيها يبقيها يقول معليش نصبر لا معليش نصبر لا معليش مرتين مرتين مرتين صبر لا هذا مسكين هذا يقول معليش معليش انا ربي قال لي هكا معليش نصبر نصبر صبر لي وهي مسكينه هكا وتعذبها تعذبها تعذبها هي ثاني من بعد تندم كيخدم كيروح يخدم ما يكونش معاها تقول تقول يا مسكين البارح البارح مسكين غبنته مسكين غبنته البارح وراح يخدم يا تقول تقول كان يجي دارو كان محشاتو محشاتو محشاتو من يجي تقول اوف اوف هذا علاجه هذا علاجه تعيش كثير من هذا علاجه تقول ما نش قادر نشوفو صبغي غير بعيد باش توحشو مني روح بعيد توحشو لما يخرج مع الباب تندم وتوحشو وتوحشو لما يدخل تكرهو وتوحشو وأنت السبب لا لا مشي وأنت السبب لا مشي أنا لخدو خدو خدو أيوا كي تخدمتي لخدو خدو والله لخدو والله والله والله والله والله لخدو خدو اسمعي اسمعي اسمعي اسمعي التي سحرت سحرت لكن أنت خدمت السحر التي أمرت أمرت لكن أنت نفذت الأمر. صح لا؟ أجيب لي. صح لا؟ طيب. ثم ماذا صنعت؟ الآن عرفت العداوة وتعطي الجناح. ثم ماذا صنعت؟ صي زي ما قالوا. لا لا غير شيء. صي صي صي صي صي. ماذا صنعت؟ شنو عملت؟ هذا مكان. ها؟ هذا مكان. وحينما حملت. رأت الموت. واو واو. رأت الموت. تما كانت باغي تموت. تما وربي ما بغاش. تما تما هي تجي هكا تطلع عليها تجي تقول أو مازال لا تموت. مازال لا تموت هذه ما عادش كاين في كرشها تقول فيها لا فيها السيما وفيها الحديد في كرشها ما بغاتش تموت. هي دي روحها تبكي شفتو وهي هي في من داخل منها. من تقول تموتي طيب انت ماذا صنعت لها في الحلم في الحلم بلوكيت لها كاع كل شيء شنو بلوكيت بلوكيت لها باش البيبي البيبي البيبي مسكين ولا كحل كحل كحل كحل كحل مين مين خرج البيبي خرج ميت هكا خرج هكا ميت مسكين ما يبكي ما والو ولا تبكي عليه تقول ولدي مات وماما هاتاني تبكي تقول ولد بنتي مات ولد بنتي مات يرفدو هكا ويديروا له هكا هكا هكا مسكين مسكين مسكين حتى شحال مسكين مسكين انطق بيبي ولا يبكي ودروك راه راجل شباب راه راجل بوغوس راه بوغوس ممتاز بوغوس وقال لي وقال الماما نبغيه قال الماما بوغوس قال الماما وصل يسلم للشيخ قالها نبغيه قالها وصوري لي معاه قالها صوري معاه قالها صوري معاه قالها صوري معاه قالت لها صحة قالها صوري صوري لي مع نعيم قالها صوري لي مع نعيم جيبي لي صغيرة نعيم الذي حاول قتله أحياه الله وجمله وهداه شبلا رحمة الله عز وجل لطف الله الحمد لله رب العالمين جده الآبي نعم جده نعم يدعي له بزاف الحمد لله دعوات طيبة نعم جده هذا خمس وقات في المسجد ما شاء الله حتى لقى الله في المقبرة الإمام دار عليه جمعة الحمد لله طريقة سهلة الحمد لله الحمد لله طيب أنت آذيت هذا الجنين ثم سلم الله تعالى وشفاه وعافاه شو عملتي أنت؟ ما بصير من تما مسكينه من تما قاعد السم السم السم تعملنا السم فيها قاعد السم يخدم فيها مسكينه ايوا قاعد مسكينه قاعد يدور بها السم كاع باش يفشلها ويقتلها هي ولا غيب شويه ولا تغيب شويه تما تموت غيب شويه بشويه تموت لا تغيب تموت غيب شويه بشويه تسعى ما ماتتش ماتش تموت واش بغي ندير لها انايا ماتش تموت وبدات في حرب الامراض حتى لا تسعد مع الزوج ومع الأبناء. ولا تشيبانية. من مرض للشيبانية عجوز. من مرض إلى مرض. طيب ما هي الأمراض التي تسببت فيها؟ يلا بسم الله. لاتنسيون. الضغط. وسواس. حساسية حساسية على مفاصل مفاصل فشل فشل هذا مسكينة فشل هذا وقع تعطي الجيمة لأن الهدف الأول هو هذا هو هذا هو هذا الهدف الأول أنك شو ولو أنك كلبك أحيانا الرغبة لكن هي لا تشعر بشيء فهمتي لا يعني فقط قل زوجي وحشومه وكذا ولكن هي لا تشعر بشيء شو المشكل يعني هي معذبة بشكل كبير ولا أنتم معذبين معها ولكن هي أكثر الأمور ما سهلة راهي خايفة من ولادها مسكينة راهي خايفة على ولادها لا راهي خايفة على ولادها بنتها قالت لها قولي قولي للشيخ ناعم إلا أنا ثاني راني كيفك لا لا هذا كله غنجيو ليه لا في البداية قلت لها قولي له بنتها صغيرة صغيرة صغيرة تاني دارت لوبيراسيون كيفاش طيب الظالم حسابه عسير عند الله طيب ابقى معي طيب ثم آديتها الآن قلت في الأمراض المستعصية صح؟ ثم أخذت بعد الأطباء عجزوا ثم أخذوها إلى الطب النفسي صح؟ عملتي مسارات كثيرة كثير صراحة الله يرحمها فيها فيها فيها فيها فيها فيها الأكياس منا ومنا أكياس تريد أن تجعل مرض السرطان؟ تريد أن تجعل مرض مستعصي؟ بطل الصدر؟ فيها منا فيها فيها فيها شتي؟ ها قتل يعني أبدأ أوصل كم فيها فيها مسكينة فيها فيها الطبيب من دار لها كوغرافي هي قال لها شاف حاجة بيضاء قال لها ما فهمت والو أنت الآن تعمل على أن تخلق هناك أورام سرطان حاجة بيضاء من بعد كي زدنا عاودنا دار ثاني صابهم شافهم مزيان خدمتي لي بهذا الامر هذا ان شاء الله يختفي باذن الله ما شاء الله شرقوا شرق لي في الدوار كبيت مها مسكينة هي راكدة ومها تقول أنا في طوع هي تدفني أنا بين ندفنها في طوع هي تدفني أنا بين ندفنها يعني جاء وقت قالوا خلاص تتمت ولد كحلة كيما هكا تودي أمينها فهمت يعني صراحة عذبتها هذه ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه أنقذها الحمد لله سبحان الله العظيم أنا لن تموت نفسه حتى تصطفي رزقها وأجلها الحمد لله وما لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا الحمد لله مفهوم؟ إذا كل هذه الأمور أنت صنعتها ثم ماذا صنعت للزوج والأبناء؟ صح أعترف ماذا صنعت للزوج والأبناء؟ ها؟ يقرأوك قرآن شريف يلا هيا قل لي ماذا صنعت للزوج والأبناء بقطعة هكا قطعة أنا أعلم الله أعلم لكن كيف كيف أنا أعلم أنك عذبتها كثيرا لكن كيف هيا درت الوالو أنا درت الوالو ريحت ريحت لا ما درت الوالو أنا ما درت الوالو بعيد علي أنا يا بعيد ما أذيتها لا في صحته لا في عمله لا في ماله ابدا تكلم تكلم ما درت والو والله ما درت والو انا مشي انا مشي انا مشي انا مش انت لا الذين ادخلوك وحبسوك وعصوك شنو صوك تعمل لي شنو عملتي لي هما شنو قالك لي شنو قالك تعمل شنو عملت لي هيا تعرف لا تخف سنساعدك بإذن الله ولن نعذبك لا تخف ستكون بإذن الله من الآمنين من الإسلام والإيمان وطاعة الرحمن صحيح قلت لكم هيا قل لي شنو صحيح قلت لك شنو هذا كيف هكا صحيح قلت لك عقلت الجماعة فهمت يعني جعلت ولا قدرة ولا قدرة أنا فهمتها في الأول الأولى. أيوة درت له حاجة كبيرة. شناهي؟ درت له حاجة كبيرة، درت له هكا وخا يخبش هكا وخا يخبش في العورة. في العورة يخبش يخبش. هي عندها، هي تاني عندها عندها عندها عندها عندها هي تاني ما تخبش تخبش تقول لها ما تمشينيش. عديتني عديتني. ذكاء. ما تخبش. تحارب ذكاء. شكون يقدر يدير هذا السيناريو هذا؟ أيوة قلت له حط بعيد. تعرف تجيب كيفاش تخدم. أنا. ما تبغيش يجي تقول كان تاعو كاعو سخطني من باب العثام، باب الرائحه، من باب الميكروبات، البكتيريا، يعني حتى يقول الانسان يتقبل الامر، لكن الغايه هناك سر داخل في هذا الشيء هو ما بقاش يروح للطبيب. الجن ما بقاش يروح للطبيب من الجنة والناس ما بقاش يروح للطبيب، ما بقاش يروح للطبيب، هي تقول روح للطبيب ولا روح للطبيب ولا روح للطبيب ولا روح للطبيب تعجبك قالت له انت كي تبغى انت انا نبغى هو ما بقاش يروح للطبيب حتى يخلقوا الفتنه والمشاكل ايه طيب انت من جعلك ولا هذا؟ ايه هيا قلتها هيا اعترف هيا ومن بعد ومن بعد هيا داير كخا كي كان احسن الاطفال ها وقولها كان تعذب طيب ماذا صنعت ايضا؟ لا لا شوف لا لا صاي كملت معاه صافي عنده ثاني عنده عنده عنده عنده عنده عنده بروستاتا صح بروستاتا صح الله صحيح سببتي في القصة لا لا لا لا لا لا وانت السبب وتعطي الجماع تعطي الكرة وانتصال الأم التناسلية كل عام طيب شتي ما يفرحوش يقعدوا ها ولهذا قال لها ما عرفش باش انا انجبت لك الابناء ايه غنخلوع كيفاش راه يقول لي عندي ثلاثة يعني 36 سنة ديال الزواج الزوج يقول زوجته ما عرفش كيفاش يولدنا هذه يعني بمعنى تدل على أن الجماع كان نادرا أن الأنثى والفرج كان نادرا طيب جاي مدابزات وخبيط لا أسفل طيب ما شاء الله ثم تلوي روحها في الدغالة تخيلتي فيها تروح تلوي روحها في طيب كي غايه هكا مليح مليح مليح مليح نفرح بيك انا هكا نفرح نفرح هكا نفرح نفرح نفرح نفرح نفرح كتفرح اديتها صح ولا لا؟ كتفرح كثير خير ان شاء الله ابشر ابشر ابشر بالخير ثم ماذا صنعت؟ كملنا طيب الابناء الأبناء أظنك سمعت شنو عملتي الأبناء؟ الأبناء من الأول من الحمل ما يؤذوا من الحمل الأبناء الأبناء ما كان فيه والو ما فيهم والو ما فيهم والو تكلم بصوت لا ما فيهم والو ما أبيتهم؟ ما فيهم والو لا في العلم لا في الفهم لا في النجاح لا في الدراسة غير الزهر ما عندهم جبرك غير الزهر الزهر ما عندهم ما عندك تدخلت شي هو عندهم الزهر مساكين مساكين لا خدمة لا والو انت ما كتعلمش لا لا متأكد ماشي انت اللي دخلوك ما قالوش لك هذه الأبناء خليها تحزن على ولادها ايه باش ما يسيبوش خدمة مساكين قالوك شوف خليها تحزن شوف ولادها ما خدامين بصح بنتها مسكينة مريضة باش مريضة مريضة مسكينة كانت عندها راهي في عمرها 35 ايوه من كانت في 16 هي شعرها طيح ظهرها منا ولات مسكينة منا ظهرها ما طيتش مسكينة ظهرها ظهرها ظهرها يوم من بعد 19 عام جاتها الأخرى في في في في في في في في في الضلوع في الرية داروا لها أوبيراسيون كبيرة في توخ في توخ فرنسا يعني نقصوا لها من الرية وقلعوا لها دمعة واحدة هكا قلعوها لها قلعوها لها مسكينة واه مسكينه قلعوا لها الضلعه هكا كونسير هي مسكينه دونك هي قاعده مسكينه تنضر عندها لاغني ديسكار عندها الضلعه مقلوعه مسكينه من الضلعه مقلوعه وعندها لوطوسيون ثاني تطلع في صغيره مسكينه انت مسكينه كاع طاح مسكينه شعرها انت ضيف انت لا عمرك كاع طاح وانت ما درتي والو ماشي انا ماشي انا شكون هذيك اختو اختو اختو ايه لسه وانت عملتي وانت طبقتي مزيان عملتي البروستات للزوج عملتي السرقة مفضلة البنت أبيتها هي فاتكن كل القصة القصة ما زالت يا أصغر القصة ماتت الساحرة ماتت ايوا خلاص حسابها عليها. طيب قولي طيب. شنو عملتي مازال أبدا شنو عملتي أيضا ما نكذبش عليك حسايا كاع قلت لك كل شيء خلاص وشنو خليتي؟ صاي قلت لك كل شيء صاي انا ثاني بروحي كرهت صاي مليت مليتي صاي كرهت خيا منهم صاي السحر بما صنع الان السحر بما صنع السحر باش تصاوب صاوب صاوب صاوب الماكله مسكينه طاتها كلات طاتها كلات معقول ايه طاتها كلات كلات المشروب طاتها كلات لكن ماكله ماكله ماكله مسكينه فقط هي توحم توحم مسكينه توحم توحم بوك مسكينة شبعت شبعت شبعت هكا وصاي شبعت هنا السحر كان في الوحم ايه هكذاك مسكينة توحم هي ولدها كلا وقع السحر هكا كلا وكلا وكلا وكلا ايه ومسكينة بغاو يموتوا في زوج ما ربي مبغاش عليهم بغاو يموتوا في زوج وربي مبغاش ايوه صحيح انت كبير في البدن وقوي في البدن وشيطان في البدن اسمعني جيدا انا والله اعطيك رساله واحده اما ان تذهب للحق وتسلم تخرج واما والله العظيم ترى الموت كما قتلتها تقتل جزاء وفاقا النفس بالنفس اسمع لله ما خلق الله الجن والشياطين ليسكنوا الابدان ويعذبوا اهلها اسمعني مزيان اسمعني مزيانة اسمعني جيدا الله ما امرك ان تسمع الساحرة فما جاءت الى الساحرة والساحرة حتى انا الان اصلت عليك العزم وقلت لك ماشي انا ترضى بهذا وكيف لك ان الناس لا يرضى بهذا فخاص اتق الله عز وجل اسمعني جيدا تريد الحق والنار والموت أن تدن النعيم والخير والمغفرة والجنة أسلم الله جل وعلا واندم وعاهد الله أن لا تؤذي أحدا أبدا وأن تخرج من الدنيا ولا ترجع إليه مرة أخرى اسمعني ولا لا أن لا ترجع إليه أبدا أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعاهد الله أن أخرج منها أعاهد الله أن لا أؤذيها أن لا أؤذي زوجها أن لا أؤذي أبنائها أن لا أؤذي زوجها أن لا أؤذي زوجها أن لا أؤذي أبنائها لا أؤذي أبناءه طاعة لله وطاعة لرسوله وعاهد الله أن أصلح ما أفسد وعاهد الله أن أخفي الأمراض والأورام طاعة لله طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والآن تخرج اسمعي جيدا من اليدين من القدمين من الفم بأي مكان خرج طاعة لله جل وعلا واندم واعبد الله جل وعلا اسمعي بالله هيا إن أبيت أو اختفيت تعذب بكلام الله وتعذب بأمور أخرى تراها رائعة إني لك ناصح الآن بإذن الله أنا أؤذن وأنت تخرج اسمعني اسمع لله هيا الله اكبر الله اكبر عاوني عاوني عاوني عاوني الله اكبر الله اكبر عاوني عاوني اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اسمعها مني ما قلتيش ما خبرتيش يعني ما استطعتي إذا بإذن الله نسلك معك أساري ترى بها بعض العذاب وتنجيك إن شاء الله تعالى وترجيها من العذاب خلاص وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وسلم عمر تسليما كثيرا ويبقيها الآن سترى إن شاء الله العذاب رأي العين أنت من أراد والله أنا نصحتك فيقها هي بسرعة صار خلاص انتهينا فيقها الآن تعب